بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع للشيخ منصور البغوثي رحمه الله في باب الحيض من كتاب الطهارة. قال رحمه الله: وإن عبر أي جاوز الدم أكثره، أي أكثر الحيض، فهي مستحاضة. طيب، ما هي الاستحاضة؟ قال: والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قعر. هذه الاستحاضة. الاستحاضة تسمى الآن عند الأطباء بالنزيف. الاستحاضة أن ينزل الدم من الفرج في غير وقته في غير أوانه، ولا يكون هذا الدم خارجا من قعر الرحم كدم الحيض، لا، وإنما يكون من عرق. لذلك دم الاستحاضة يختلف حكمه عن دم الحيض من حيث الطبيعة والخلقة، وحتى من حيث الحكم الشرعي. دم الحيض أولا هو دم جبلي طبيعي، دم صحة. أما دم الاستحاضة فهو ليس كذلك، ليس دما طبيعيا جبليا، بل هو مرض يدل على اعتلال، يدل على مرض واعتلال، يعني هو علة، ليس جبليا أو طبيعيا. هذا أولا. ثانيا، دم الحيض دم منتظم في كل شهر هلالي، يأتي مرة ويبقى أياما ثم ينقطع. أما دم الاستحاضة ليس منتظما، يستمر، وربما يستمر بدون انقطاع، يبقى يأتي على المرأة ما ينقطع عنها. ثالثا، أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، أما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أدنى الرحم من عرق يسمى العاذل، فهو كدم الجروح. رابعا، أن دم الحيض ثخين منتن أسود له رائحة تعرفه النساء. أما دم الاستحاضة فهو كالدماء العادية، دم الأحمر رقيق ليس له رائحة منتنة، فيختلف لأنه خارج من عرق ليس خارج من قعر الرحم. وخامسا، أن دم الحيض يمنع من الصلاة ومن الصيام ومن الوطئ ومن الطلاق إلى آخر الأحكام المعروفة. أما دم الاستحاضة لا يمنع من ذلك، بل تصلي المرأة وتصوم ويأتيها زوجها وتعتكف وتطوف، ولكن عند الصلاة تتحفظ من الدم وتتوضأ لكل صلاة. هذا هو المطلوب، أن تتوضأ لكل صلاة، يعني عند دخول الوقت إن أردت أن تصلي تتوضأ، لا تصلي فريضتين بوضوء واحد، لا تصلي فريضتين بوضوء واحد. هذا هو دم الاستحاضة. والمؤلف رحمه الله يقول: الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته. كلمة في غير وقته احترازا من الحيض، يعني الحيض سيلان الدم في وقته، لكن ليس هذا هو الفرق الوحيد بين دم الاستحاضة ودم الحيض. هناك فروق، نبينا بعضها، هناك فروق. يقول: من العرق العادل من أدنى الرحم دون قعره، فإن كان لها تمييز، هذه بداية أحكام المستحاضة. المستحاضة المستحاضة على ثلاث حالات، مستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون لها تمييز سابق، أن يكون لها تمييز، والحالة الثانية أن تكون لها عادة سابقة، والحالة الثالثة أن لا يكون لها، ليس لها، أن لا يكون عادة لها ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز. طيب، الحالة الأولى أن يكون لها تمييز، ما معنى أن يكون لها تمييز؟ يعني أن يتميز عندها. الآن لابد أن نتصور هكذا في أذهاننا أن المستحاضة هذه ما هي؟ المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم، تراه باستمرار لا ينقطع، ترى الدم باستمرار. ما معنى تمييز؟ يعني أنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فتأتيها أيام من الشهر، سبعة أيام أو ستة أيام، ترى دما أسود يعرف له رائحة منتنة، يعرف يعني له عرف، له رائحة، أو يعرف، تعرفه النساء. فالآن ميزت في هذه الأيام السبعة لما رأت هذا الدم المختلف، لونه أسود وشكله فخيم ورائحته منتنة، إذن هذا الحيض. بقي معها هذا الدم بهذه الصفة سبعة أيام ثم انقطع، واستمر معها ذاك الدم الأحمر، واستمر معها ذاك الدم الأحمر القاني العادي الذي يشبه دم الجروح. إذن تلك الأيام التي رأت فيها ذلك الدم الأسود هذه أيام الحيض. هذا معنى التمييز، أن يتميز عندها هذا من هذا. الحالة الثانية أن تكون لها عادة، ومسألة العادة هذه تأتي عند المرأة التي طرأت عليها الاستحاضة، يعني ليست مستحاضة في الأصل، وإنما أصابها مرض، أصابها اختلال، فسبب لها هذا النزيف المستمر، وإلا هي في الأصل ليست كذلك، هي صحيحة، لم تكن مصابة بالاستحاضة ولها عادة سابقة منتظمة، لها عادة سابقة منتظمة بأنها ترى الدم، دم الحيض في أول الشهر ولمدة خمسة أيام مثلا أو ستة أيام، مدة خمسة أيام أو ستة أيام مثلا، من يوم كذا إلى يوم كذا، عادة منتظمة. ثم طرأت عليها الاستحاضة وليس لها تمييز، الدم مستمر، فهذه يقول العلماء ترجع إلى عادتها السابقة، فتجلس في تلك الأيام نفسها التي كانت تجلسها في السابق. هذا معنى العادة، ترجع إلى العادة السابقة. طيب، أحيانا المرأة ليس لها تمييز وليس لها عادة، وهذا يكون في المرأة التي تبتدئ مع الاستحاضة من الحيض منذ أن يأتيها الحيض وهي ترى الدم، ليس هناك تمييز، تستطيع من خلاله أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وليس لها عادة سابقة، فهذه تتحيض كما يتحيض غالب النساء، تنظر إلى أمها، تنظر إلى أخواتها، إلى عماتها، خالاتها، كم يتحيضن، إلى أخواتها مثلا، أخواتها يتحيضن سبعة أيام أو ستة أيام في علم الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتجلس هذه الأيام. هذه أحوال المستحاضة، إذا كان لها تمييز ترجع إلى تمييزها، إن كان لها عادة ترجع إلى عادتها السابقة، لا تمييز ولا عادة تتحيض كما يتحيض غالب النساء من قريباتها، لأن المرأة في الغالب تتحيض كما يتحيض قريباتها من النساء، والله أعلم. طيب، إذا كانت المرأة لها تمييز. الآن ترى الكلام كله في المستحاضة، البحث الآن كله في المستحاضة. طيب هذه المستحاضة لها تمييز ولها عادة؟ امرأة مستحاضة لها تمييز، تستطيع أن تفرق بين هذا الدم وهذا الدم، وأيضا لها عادة سابقة منتظمة، السابق لها عادة. فهل في هذه الحالة ترجع إلى تمييزها أم ترجع إلى عادتها؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. من العلماء من قال ترجع إلى العادة السابقة لأنها أضمن، ولأن الحيض هو الأصل، يعني هذه العادة هي الأصل ترجع لها. ومن أهل العلم قال لا، ترجع إلى التمييز. قولان قويان، ترجع إلى التمييز لأنه أظهر، يعني علامة ظاهرة بارزة، وتلك العادة ربما يصيبها تغيير. هذان قولان في المسألة قويان، وإن كان الأرجح هو الأخذ بالتمييز، هذا الذي تميل له النفس ويطمئن له القلب، وإن المسألة الخلاف فيها قوي، وقد جاء حديث في هذا وحديث في هذا. يقول رحمه الله فإن كان لها تمييز، هذه الحالة الأولى. طيب ما معنى لها تمييز؟ يقول بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذا التمييز، بعضه أحمر وبعضه أسود. الأسود الدم إيش؟ حيث الأحمر سعارة. طيب هنا في قيد مهم عندهم، ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض. كم أكثر الحيض عندهم؟ 15 يوما. طيب لو استمر الدم الأسود هذا 16 يوما هل يكون حيضا؟ الجواب لا، لأن الحيض لا يتجاوز عندهم أكثر من 15 يوم، يعني هذا الشرط عندهم. يقول ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره، أي أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله. ما أقل الحيض عندهم؟ يوم وليلة. يعني لو رأت الدم الأسود 20 ساعة فقط، ها يكون حيضا؟ لا يكون حيضا، لابد أن يكون أكثر، أن لا يكون أقل من زمن الحيض، من أقل الحيض، ولم ينقص عن أقله، فهو أي الأسود حيضها، هذا الأسود الدم الأسود هو حيضها. ما هو الشرط؟ أن لا يزيد عن أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل الحيض. هذا على القول الذي يتبناه المؤلف رحمه الله، وإلى قول الراجح ما هو الذي انتصر له ابن تيمية وغيره، أن الحيض لا حد لأكثره ولا حد لأقله، الله أعلم. يقول وكذا إذا كان بعضه فخينا أو منتنا وصلح حيضا، ها حيضا عندي حيضا حيضا أيضا، هذا تمييز أيضا. إذا كان بعضه سخينا أو منتنا، لأن الحيض له ثلاثة علامات، الحيض له ثلاثة علامات أو ثلاث صفات دم الحيض، أنه دم أسود، وأنه سخين، وأنه منتن، هذه علاماته. وكذلك أيضا لا ييبس، يبقى مديا، بعكس الدم دم العروق. إذن دم الحيض أسود ثخين له رائحة، بهذا تميز المرأة. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال عن دم الحيض إن دم الحيض أسود يعرف تعريفه النساء، ما في صفة لو بحثت في الدنيا ما تجد وصفا لدم الحيض أوضح من هذا الوصف النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام تعرفه النساء، كلمة تعريف النساء فيها سر طبي، وهو أن كل امرأة في الدنيا تعرف حيضها، كل امرأة في الدنيا تعرف أن هذا الدم هو دم حيضها، من رائحته من شكله، المهم المرأة تعرف. لذلك في طبيب مسلم متخصص في أمراض النساء إلى آخره أجرى اختبارا، وأنا قرأته في كتاب الله، أجرى اختبارا فكان يسأل النسوة التي يترددن على عيادته، يسأل امرأة امرأة، يعني هل تعرفين دم الحيض؟ فكل امرأة تقول نعم أعرف. فقوله عليه الصلاة والسلام تعرفه النساء، هذا يكفي. ولكن هذا التي عندها تمييز، أما التي ليس عندها تمييز ولا تعرف. يقول المؤلف رحمه الله: تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. ما هو شرط التمييز؟ ما هو شرط أنه يتكرر؟ لماذا؟ لأن التمييز أمارة في نفسه، التمييز علامة في نفسه، ما يحتاج إلى عادة، ما يحتاج إلى تكرار. وهذا الذي يجعلنا نميل إلى أن التمييز مقدم على العادة، لأن التمييز أمارة في نفسه. إذن المرأة الآن المستحاضة لو في الشهر الأول الدم الأسود استمر معها 3 أيام مثلا، إذن هذا هو حيضها، هل يحتاج إلى تكرار؟ أن ترى في الشهر الثاني إذن أو الشهر الثالث؟ الجواب لا. يقول: ولو لم يتكرر أو يتوالى. قال: والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، استحاضة تصوم فيه وتصلي، لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من شيء، ولكن كما قلنا إذا أرادت أن تصلي تتوضأ لكل صلاة. قال: وإن لم يكن دمها متميزا، هذه الحالة الثانية، إذا كان دمها، إذا لم يكن دمها متميزا، ما عندها تمييز، الدم كله لونه واحد، شكله واحد، وصفه واحد، رائحته واحد، ما عندها تمييز. قال: جلست عن الصلاة ونحوها، جلست عن الصلاة ونحوها، نحوها يعني كالصيام، أقل الحيض من كل شهر، أقل الحيض من كل شهر. ما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة. قال في الحاشية: لأن العادة لا تثبت بدون ذلك، يعني بأقل من يوم وليلة، حتى يتكرر 3، فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحرر من كل شهر. من أول وقت ابتدائها إن علمته، وإلا فمن أول كل هلالي، من أول وقت ابتدائه اعتداء الاستحاضة إن علمت وقت ابتدائها. إذا ما علمت وقت الابتداء تجلس من أول الشهر. ولكن هذه في أي حالة؟ هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة التي المرأة لا عندها عادة وليس عندها تمييز. طيب، المؤلف يقول إنها تجلس هذه الأيام من أول وقت الاستحاضة أو من أول الشهر. وهنا لحديث حمنة في الحاشية، قال: لحديث حمنة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة شديدة كبيرة منعتني الصوم والصلاة. فقال: تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. تحيضي في علم الله يعني أمكثي أياما 6 أو 7. جاء في حديث آخر في الرواية: كما تحيض النساء. والأولى من ذلك يعني من أول الحيضة أو من أول الشهر أن تنظر إلى قريباتها تتحيض معهن تتحيض معهن والله أعلم. وعلى كل حال هذه حالات يعني قليلة ما هي كثيرة يعني ما هم ما تعم بها البلوى والله أعلم. هذا نعرفه من خلال الأسئلة يعني التي ترد علينا ما قليل من تسأل عن هذه الأشياء يعني مستحاضة ما عندها تمييز وليس عندها عادة نادر ما تأتي مرة تسأل عن هذا الشيء. إذا هذا يدل على إيش؟ على أن البلوى ليست عامة الحمد لله. ثم قال والمستحاضة المعتادة. ما معنى المستحاضة المعتادة؟ هي التي لها عادة. هذه الحالة الثانية عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى مستحاضة عندها تمييز، المستحاضة لها عادة ومستحاضة لا عادة ولا تمييز. المؤلف رحمه الله ذكر الأولى وذكر الثالثة بقي في الثانية. قال المستحاضة المعتادة أي التي تعرف شهرها وقت حيضها وطهرها منه، هذه عندها عادة منتظمة. قال ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. إذن هنا قدم التمييز ولا قدم العادة؟ ها؟ قدم العادة، أخذ بالقول الثاني وهو أنه قدم العادة. هنا قال في الحاشية يعني المستحاضة المعتادة وفقا لأبي حنيفة قال الزركشي هو اختيار الجمهور يعني تقديم العادة على التمييز، وجزم به وصححه غير واحد. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي أظهر الروايتين عن أحمد وهو ظاهر الحديث. هناك رواية عن أحمد بتقديم التمييز على العادة وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال وإن نسيتها إن نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح. إذن متى يردون إلى التمييز؟ إذا نسيت العادة. طيب ما هو التمييز الصالح؟ قال التمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15. هذا الدم التمييز الصالح ولو تنقل أو لم يتكرر. ولو تنقل يعني مثلا هذا الدم الأسود في الشهر الأول جاءها في العشر الأول، الشهر الثاني جاءها في العشر الأوسط، الشهر الثالث جاءها في العشر الأخير. هذا التنقل، إن الشهر كم عشر فيه؟ ثلاثة. الشهر الأول الدم الأسود أصابها أو رأته في العشر الأول يعني في العشرة أيام الأولى. الشهر الثاني رأت الدم هذا في العشر الأوسط. الشهر الثالث رأت الدم هذا في العشر الأخير. هذا التنقل ما يضر. أو لم يتكرر يعني رأته في شهر واحد، الشهر الأول رأت الدم، هل يشترط التكرار؟ ما يشترط. قلنا لأن التمييز أمارة في نفسه لا يحتاج إلى تكرار. يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده وقته يعني لا تمييز ولا عادة، فغالب الحيض نجسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلالي. ترجع إلى إيش؟ إلى تحيض النساء أيضا، ليس لها مدة ليس لها عادة وليس لها تمييز. يقول تجلس غالب الحيض كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، يقول في الحاشية فتجلس الناسية لعدد الحيض وقته غالبه من أول كل مدة علم الحيض فيها إناضة للحكم بالأكثر، كأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشر الأوسط من الشهر أو أول النصف الأخير منه، وضاع موضع الحيض. كلمة تحتاج تصلح حالي. كنصف الشهر الثاني أو الأول أو العشر الأوسط منه. واضح؟ يعني تجلسه تجلس الحيض من أول كل مدة علم الحيض فيها. طيب ما هي المدة التي علم الحيض فيها؟ مثلا هي كانت تعلم أن الحيض يأتيها في العشر الأوسط، لكن ما تدري هل كان يأتيها في الأول، يأتيها في الوسط، يأتيها في الأخير، ما تدري. ضاع إيش؟ ضاع موضعه. إذا هي الآن علمت المدة ولكن أضاعت الموضع. هي تعلم أن الحيض يأتيها في العشر الأوسط، لكن الموضع هل العشر الأوسط في الأول، في الوسط، في الأخير، ما تدري. هذه متى تجلس؟ ها؟ في أول المدة. ما هي أول المدة؟ يعني في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر. اليوم الحادي عشر، واضح؟ يقول تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها، وضاع إيش؟ موضعه. طيب كانت هي تعلم أن الحيض يأتيها في العشر الأخير من الشهر، وضاع موضعه. متى تجلس هذه للحيض؟ من اليوم الحادي والعشرين. جيد. طيب إذا ما تدري ضاعت المدة عليها، لا تدري الشهر الحيض كان يأتيها في العشر الأوسط، في العشر الأول، في العشر الأخير، ما تدري. هذه متى تجلس؟ من أول الشهر. من أول الشهر. يقول فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه، أي موضع الحيض الناسية لعدده. هذا كله البحث يدور حول الأحوال الثلاثة التي ذكرناها نحن. على كل حال نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.